ينادي المنادي فيسمو فؤادي خشوعا وحبا لرب العباد. ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها. ينادي المنادي فيسمو فؤادي خشوعا وحبا لرب العباد. ينادي المنادي فيسمو فؤادي خشوعا وحبا لرب العباد. مع الله أكبر بشوق أكبر ألبي نداء من الطهر أطهر. مع الله أكبر بشوق أكبر ألبي نداء من الطهر أطهر. صلاتي صلاتي تضيء حياتي تنقي ذنوبي وفيها نجاتي. صلاتي صلاتي تضيء حياتي تنقي ذنوبي وفيها نجاتي. فيسمو فؤادي خشوعا وحبا للعباد. طهورا ألبي بعقلي وقلبي صغيرا ذليلا في كفين ربي. ألبي عقلي وقلبي صغيرا ذليلا في كفين ربي. مع الله أكبر بشوق أكبر ألبي نداء من الطهر أطهر. صلاتي تضيء حياتي ذنوبي وفيها نجاتي. صلاتي صلاتي تضيء حياتي تنقي ذنوبي وفيها نجاتي. ينادي فيسمو فؤادي خشوعا وحبا لرب العباد. ركوعي سجودي لرب الوجود من الكون أسمى ومما تجودي. سجودي لرب الوجود من الكون أسمى ومما تجودي. مع الله أكبر بشوق أكبر ألبي نداء من الطهر أطهر. صلاتي صلاتي تضيء حياتي ذنوبي وفيها نجاتي. صلاتي صلاتي تضيء حياتي تنقي ذنوبي وفيها نجاتي. منادي فيسمو فؤادي خشوعا وحبا لرب العباد. ينادي المنادي فيسمو فؤادي خشوعا وحبا لرب العباد.